إخوة الإيمان والإسلام، فرغ إخوانكم هنا في ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، فرغوا من تأدية ركعتي السنة. الآن نستمع إلى هذه التلاوة المباركة والتي يقام بعدها للصلاة، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطهروتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع من الناس تهوي إليهم وارزقهم I على الكبر إسماعيل وإسحاق تقبل دعاء رب اجعلني مقيم الصلاة وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم الفاتحة